هو من الحب الفطري. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا الحب الفطري. نعم، احنا نتكلم الآن عن المحبة، وأشرنا الحديث مثل ذلك لأن الحديث الآخر معروف يورد المولود وماذا على الفطرة، فأبوه يهودان ونصرانه، فذكرنا هذا يعني هذا موافق لهذا، هذا الحب الفطري، وهو لا يوجب للناس من الله محبة. هذه المحبة لا توجب من الله للناس محبة، ما فيش ما يعني هذا، وحتى وكانوا يحبونه وكعب الله ما فيش حب لله لهم. ولهذا قال في الآية وفي الحديث الوارد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود من الذي يأتيك بالوحي، فقال جبريل، قال هو ماذا، هو عدونا، لو قلت إسرافيل أو كذا فأن ميكائيل، قال الله تبارك وتعالى في القرآن، أنزل الله تبارك وتعالى، إيش أنزل في القرآن، من كان عدوا، من كان عدوا لجبريل، لا في الآية الأولى لجبريل لله، وجاءت الآية الأخرى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله ماذا عدو للكافرين. واضح الحين، سجلتم ولا ما سجلتم الآية هذه حتى تتبين أن ليس لهم شيء مع كونهم يحبونهم كحب الله. فجعل عداوة جبريل لأنه مرسول من عند رب العالمين، وعداوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توجب لهم بغضا من الله عز وجل. وهذه المحبة التي نستطيع أن نقول هي فطرية. النوع الثاني المحبة الطبيعية التي هي كذلك مغروزة بالنفوس، محبة طبيعية، واضح هذه؟ هذه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجلب هذه المحبة الفطرية تحادوا، تحاب، يعني هذه المحبة اللي هي اللي سميناها نحن طبيعية، من أسباب إليها هو هذا محبة عبادة. النوع الثاني من المحبة الأولى هذه كنا محبة الفطرية، الآن محبة عبادة. شيخ طبيعية معناتها المكتسبة، موجودة في الإنسان يمكن تكتسب كذلك، مرأة مقاش من زوج بها بطل الزوج بها، والمحبة منين يجي؟ فقط عليها من هارلول جاي فيك وانت من فطرتك يا حبيب يرد المرأة. شيء خبر ممكن طبيعية وفطرية تحمل نفسها، ما أدري، لا مش الأخرى الفطرية موجودة فيه كما قلنا كالإيمان، وهذه لازم الإنسان حتى يجبري ولي عنده والدي، حتى يزوج يكون عنده المرأة، حتى ينجب حتى يكون عنده الأبناء، صح ولا لا؟ اذا هذه تسمى المحبة الطبيعية يعني متولدة مكتسبة يعني. اذا هذه موجودة في الانسان، هذا محبة العبادة تنقسم كذلك الى قسمين، اولا حب الله، وهذا حال لهذا قال المولى عز وجل والذين امنوا اشد حبا لله، مع أنهم لا يحبون الأنداد يعني ولو دون ذلك، لكن بين في هذا المقام أنهم أشد حبا من المشركين لله، لا للمفاصلة بين حب الأنداد والله عز وجل، يعني لو فيه من يحب الأنداد ويحب الله لا يبقى دائما إيمانه وفاز، لكن هو قال في المحبة والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا النوع من المحبة، وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون معنا الله، الله قال الآية الله أحب إليه مما سواه، وهي مبنية على أصلين، هذه المحبة يعني منين تكتسب، مبنية على أصلين، والأصل الأول اللي هي مبنية عليه معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته، وهي المحبة الوحيدة التي تكون للذات، واضح الحين؟ يعني المحبة الوحيدة اللي هي للذات، لأن الله موصوف بصفات الجلال والكمال وصفاته دائمة لا تتحول ولا تتغير، فتبقى هذه المحبة محبة ذاتية دائمة لا تنفصل، واضح؟ هذه المحبة السبيل أو الأصل الأول مبني عليه. اثنين كذلك أسبابها، هذه الأصل الثاني لما يسديه على عباده من النعم، ولهذا في كل صلاة وش نقول؟ الحمد لله بارك، ها؟ رب العالمين، مش الحمد لله؟ يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بهذا كله هذه محبة واجبة له صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال في هذا المقام عليه الصلاة والسلام قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله لا يشكر الله. واضح؟ من لم يشكر الناس لا يشكر، مستحيل، لأن الناس يشكرون على ماذا؟ من أدى إليكم معروف المال فكافئوه، هذا شيء طبيعي في البشر، بما يعطيك من نعم وغير ذلك مئات ألف من خير توجد هذه المحبة نحوه، يعني توجب له هذه المحبة. ولهذا ابن تيمية في هذا المقام حتى تبقى هذه المقامات صحيحة، سنتكلم بعد عن المؤمنين، قال والمؤمن يجب أن تواليه وإن ظلمك، والكافر يجب ماله أن تبغضه وأن تتبرى منه وإن أحسن إليك، لأن الإحسان يولد هذا الأمر هذا، لكن لما يصبح أمر شرعي ما يصبح غير هذا. ولهذا هذه من طبيعة الإنسان هذا. ولهذا الله عز وجل أنعم على من تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الرسول المبين هذا الحق هذا، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الناس. النوع الثاني محبة ما أحب الله، يعني حب الشيء الذي يحبه الله، وهي أقسام. النوع الأول محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكونه ماذا؟ رسول، وما محمد إلا رسول. قال خلت من قدره الرسول، وقال في آخر سورة الكهف إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هذه الخاصية، خاصية الحب للرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت من حيث لكون الله تبارك وتعالى أرسله إلينا ماذا؟ رسولا. ولهذا جعل حبه أقوى من كل شيء. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولهذا لما الفطرة البشرية نادت والطبيعة البشرية نادت، واضح؟ إيش حصل؟ لابد من تسوية ذلك. قال الصحابي كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يجب عليك قال وحبتك قدمك على كل واحد إلا من نفسي. هذه فطرة مال بشرية في حد ذاته، وهو حب النفس. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال ما زال، واضح، ما زال يا عمر، يعني ما زلت الأمر بعيد. يعني انظروا الآن هذه الأمور أشير إليها ولها يعني مفاهيم سنذكرها بعد ذلك. يعني الآن قالوا إلا من نفسه، مع أنه عمر الخطاب من هو؟ الرسول ماسك ماذا؟ بيده ويمشي معه، والصحابة يمشون، يعني هذه الخاصية كبيرة جدا، يعني ماسك بيده وهو يمشي. فقال عمر لهذا المقام الذي أعطاه له الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبرز عمر ماذا؟ مكانة الرسول ماذا؟ عنده لذاك المقام الذي أقامه الرسول إياه بمسكه من يده. قال أحبك أكثر من شيء إلا من نفسك. قال ما زال يا عمر، يعني عمر كان من المؤمنين ومع ذلك كان لا يحب الرسول مثل حبه ماذا؟ لنفسه، بل يقدم حب نفسه على حب من؟ على حب الرسول. تبه جيدا معي هذا في هذا المقام، هذا ما كان عليه عمر، والرسول ماسك ماذا؟ بيده. هذا كان الأمر ولي في القلب؟ في القلب. والذي كان في قلب عمر، في قلب عمر، لكن ما موطن عمر ورجوة عمر وحب عمر للرسول صلى الله عليه وسلم وقربه منه مكن في هذا المقام. لما صرح الرسول أصبح لابد من تصحيح ماذا؟ مكانة هذه المحبة وتسويتها وجعلها في المحل الذي يليق بها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. يعني هذا دليل على أن الأمر قد يتغير، قد يتغير الأمر من لحظة المحضة المحبة، يسير أمرها ماذا؟ يسير. ومعي هذه الجزئيات لها صلة عظيمة جدا بهذا الباب، باب المحبة لأنها مشاكل كثيرة يوقع منها بين المسلمين في الحب وما الحب ومحبة ما محبة وغير ذلك. إذا انظروا قالوا الآن إلا من نفسي، قال والذي محصي حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر الآن يا رسول الله أنت أحب لي، يعني في هذه اللحظة ما كانش لحفين وأقسم بالله أنه أحب. لماذا؟ لأن شيء في القلب يتغير، واضح الحال؟ في النفس يتغير، ما إيش شيء لا يتغير يعني، يعني ممكن. وهذه من الأعمال التي تتغير في نفس الإنسان وقيم على قيام عليها الإيمان في حد ذاته. إذن فقال، قال الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يا عمر، يعني قد بلغت المطلوبة. لذلك فحبنا للرسول، حبنا لكونه مبعوث من عند الله، وجبت له هذه المحبة، محبة عباد الله الصالحين أو الأولياء، أولياء الله كما وردت، أو عباد الله أو عباد الرحمن، حتى ما تقولها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني معنى هذا من هو أتقى لابد أن يكون هو الأكرم، هو الأحب إليه. ولهذا المحبة هذه التي نتكلم عليها الآن ليست محبة للذات، وإنما ماذا؟ للأفعال، هي محبة للأفعال وليس للذات. فالشخص الواحد قد تجتمع فيه مواصلة حب، إذا زالت يزول من إيمان إلى ردة، يعني قد يكون مؤمنا فهو يوجب وتوجب له هذا الإيمان من المحبة ومن الولاء إلى غير ذلك، بمجرد ما يرتد ما زال هو نفس الشخص، يعني الذات، لكن الأعمال عليها المعول في ذاته. ولهذا قلت من قبل الوحيد الذي يحب لذاته من هو؟ هو الله عز وجل. وأما غيره فهو لأفعاله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أما نحن الأعمال في حد ذاته. ولهذا قال عمر الخطاب، إيش قال؟ قال عمر الخطاب، قال عمر أترك من البخاري الصحيح لما أظن مرة بيها يا مال، إيش قال عمر؟ كنا على عهد رسول الله نؤاخذ الناس بالوحي، عارفكم منافق ومش منافق، ولهذا أعطى الأسماء لمن؟ صاحب سر رسول الله. كنا نؤاخذ الناس على عهد رسول الله بالوحي، لأن الوحي هو يميزنا والرسول يميز في حد ذاته. فلما انقطع الوحي أصبحنا نعامل الناس بما أظهروا من أعماله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام، نسأل الله أن يصلح حالنا جميعا، المؤمن غر كريم، إيش؟ والفاجر خب لئيم. ولهذا قال عبد الله بن عمر من خدعنا بالله إن خدعنا له، من أظهر لنا صلاحا واستقامة فيما يرضي لنا خدعنا له، لكن إذا تفطنا بعد ذلك لا ننخدع. واضح الحين؟ يعني هذا كل داخل هذا المقام، هذا محبة عباد الله الصالحين. هنا قلنا الرسالة، خليناه محبة خاصة للرسول، ما حبيش نتكلم عليها مطول فيها، فهمت الآن؟ لأن الرسالة باقية وعصمة الله له باقية وغير ذلك، فهمنا؟ ما أردنا أن نطيل الإشارة إليها. الوحيد لحب الذات، ولكن لماذا؟ لأن الله صاحب صفات كمال ذاتية وكمال ذاتي، والرسول حصل على ذلك بماذا؟ بفضل الله وبرسالته، بالرسالة التي أرسله الله عز وجل، وبعصمة الله له فيما يبلغ عنه. واضح الحين؟ ولهذا أشرنا لما بعد الحديثات الثالثة، النوع الثالث، محبة ما يحبه الله ورسوله. واضح؟ عندنا الله وحده، أنا قلنا محبة عبادة تنقسم إلى قسمين، محبة الله وحده، محبة ما يحبه الله، ما أحبه الله، اثنين، لولا مقسومة إلى قسمين لذاته وكذا، والثالثة إلى ثلاثة، هذا القسم الثالث الآن مرتب الحالة ماشي بالترتيب، واللي خلط رورا ولو مخلط يعني صلى الله عليه وسلم يعني. واضح الحين؟ محبة ما يحبه الله والرسول، واضح الآن؟ يعني من الأعمال الصالحة وغير ذلك. ممكن هذا يقول لك إذا ممكن نجعله هذا سادة، هل هذا يصح كدليل لمحبة أولياء الله عز وجل لأفعالهم لا لذواتهم؟ إن الله إن من إهلال الله إكرام حامل القرآن وغير ذلك من الأدلة في ذلك كثيرة. يعني إذن دقيقة واحدة عن أنس، إذن بعدما بينا هذه النوع يترتب على هذه المحبات محبة ثالثة واضح، الأولى محبة عبادة، وبعد محبة الله محبة الرسول، والنوع الثالث ما المحبة العملية، واضح المحبة العملية، وهي التي تتجلى فيها تحقيق المحبة، أي محبة العباد، تحقيق محبة العباد، واضح. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله ماذا فاتبعوني يحببكم الله. وهذا النوع من المحبة التي تتجلى فيها، يعني تظهر تتحقق فيها المحبة في حد ذاتها وكمال المحبة، وهو الانقياد، تحب الله، تحب الرسول، تحب ما يحب من عباد الله الصالحين، تحب ما يحب الله من الأعمال الصالحة، تبغض ما يبغض الله من الأعمال غير ذلك. إذن نتكلم غير محبة فقط الآن، نتكلمش على البغض وغير هذا. إذن هذه توجب يتجلى المحبة الثالثة، هي التي تتجلى فيها هذه المحبة عملية، وين المحبة كمال المحبة وتحقيق المحبة يظهر في هذا، كمال المحبة يظهر في هذا. وعلى هذا الأساس بعدما يعني وصلنا إلى هذا، وجدنا تقسيم يعني بسيط، يعني أن المحبة في الآن تقسيم الثلاثي الأخير، يعني بعد ما ذكرنا ذلك تقسيم الأول تقسيم الثالث، عندنا الأول تقسيم الفطرة المحبة ماذا الفطرية، ثانية محبة الاعتقادية قائمة على الاعتقاد، ومثال ثالث المحبة ماذا العملية. إذن هذا، إذن المحبة الاعتقادية فهي التي تنجي الإنسان من عذاب الله، وهي أصل التوحيد، يعني أصل التوحيد التوحيد في المحبة وغيره. وأما المحبة الفطرية اللازمة في الإسلام أو للإسلام، والتي يكتفى فيها بدخول الإسلام ولو كانت النفس على كارها لذلك. واضح أني حاولت ما استطعت أن نجمع يعني هذا الموضوع هذا لصعوبته. واضح الآن، المحبة الفطرية هي اللازمة للإسلام، لابد تكون هي موجودة فطرية في الإنسان بحد ذاتها، لكن هي الأصل الذي يعتمد عليه الإسلام إذا أسلم الرجل ولو كان في خلاف ذلك. ولهذا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال أجدني كارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وإن كنت كارها. واضح، يعني المقصود لما كانت عنده ذك المحبة الفطرية، فبمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا النطق يدخل في الإسلام ولو أن في قلبه ما زال فيه ماذا كراها، ما وصل إلى درجة ماذا المحبة مطلوبة شرعا. يعني كما قلنا من استفدنا هذا من قول صلى الله عليه وسلم أسلم ولو كنت كارها، أي قبل منه أن يسلم مع كراهة ما في نفسه من كراهة. واضح هذه الكراهة مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال، هذه تشابه النصوص العديدة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وكذلك قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واضح الحين، يعني هذا الشيء في النفس موجودة، لكن هذا في الابتداء، هذا كله في الابتداء، يعني عند الانطلاق والدخول في الإسلام تكون هذه الأمور موجودة في النفس وهذه الكراهة موجودة في النفس، لكن بعد الدخول في الإسلام والانقياد لأمر الله سيقذف الله في قلب المسلم من المحبة ما لا يعلمه إلا الله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب شيء، وألقيت عليك محبة مني، يعني بعد ذلك وما كما يأتي بعد حين إذا أسلم. ولهذا ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل ماله حتى أحبه، يعني كائن أسباب رأي يعمل هذا الإنسان تقبل الموازين. ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في فتحه، وهذا عند ذكره هذا الحديث سابق الذكر أسلم ولو كنت كارها، قال: وهذا يدل على صحة الإسلام مع نفور القلب عنه وكراهته له. نعم، كراهة الإسلام نحن وجهنا نقول قالوا أسلم ولو كنت كارها، عندك مش لابدكم على الرسول أنا خافين جاءت ها؟ جاءت رئيس بالله رب الإسلام دين الحمد لله هو يحب دخلني أنا في معركة كما صحبنا لك النهار، قال النصوص شيخ النصوص مع السلام صريحة واضحة، لكن المشكلة قولك انت قلت له هاي هرمي لي انت خارج الواد وفهم عن النصوص يا فريسة يريدون ان يدخلوا لنا في معركة في نهاية المطاف نخرج منها احنا عياط سامر هو اللي قال واسلموا لو كنت كاري كيف راسبه قال له ذو انت تدخل ثم وفتها قال لي واحد مثل حالي كارجين قال لي قلت اسلم لكم زي عين المحبة اين المحبة كلمني انا الراجل الرسول قبل وانا تقول كلمني في هذا ليش واضح مش واضح الان حبيت المشكلة معنا باطنة كيف صحبنا هذا فاطمة بحوث ماشي بحوث ماشي ها قال النصوص صريحة ان المسافة ثلاث ايش تراسخ وصريحة دلالتها واضحة لكن قولك انت قلت انا ها ارمي الشغل ايه اقل النص هكذا نقول لك انت ما احلى العيش مع النصر تبقى دائما نشوف تراه تام قال لي واحد من اقاربنا في يوم ما زرته قال لي شيخ العيد مران جلبة قال لي ليه مران ما تخدمش قال اسألني وش مستواه قلت له راي عند الليسانس علم النفس المرة الزوجة الاولى ليسانس علم النفس وكذا وبرايت ماجستير وكذا قال لي ليه مران ما تخدمش راح نقول له ليه يقول لي حرمت كل شيء قلت له ناقش المسألة قال لي تفضل قلت له تؤمن بالله قال لي هذه فيها شك تؤمن ان الله نزل الكتاب قال لي سياتي العيد تؤمن في رسول الله قال لي سياتي تربطني قلت له اذا نكمله هيا نكمله انا راسي تربط واذا بغيت تبقى حر جيب لنا قهوه جيب الشاي وجيب القهوه وخلي الناس ونسكت هذا انا نكون نقول انا كلمه راح تقول الحرب معي انا انت اللي قلت وانت اللي حرمت نخليه الله الرسول هو اللي كان حال الحرام بقى يزعل لي شيء عندك والله ما دام رقصوا من بيه سلم له والله كافر واحد من زوج ما كان سلفة لهما اذا هذا هو العفريت العفريت هذا كان سلاح التالي نرجع الى موضوعنا الان قال ابن رجب الحنبلي يعني بدلت ما في وجهي يعني والله عز وجل أنا مع كونها مع نفور القلب عنه وكراهته له لكن اذا دخل في الاسلام واعتاده والفه دخل حبه ايش قلبه ووجد حلاوته قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كتب عليكم في ايش قال شرح قوله تعالى كتب عليكم القتال وقرن لكم فامر بالجهاد ها شيخ الاسلام خلاص انتهى كلام راجل الحنبلي منه والقاسم لما شيخ الاسلام في شرح قوله تعالى كتب عليكم القتال فامر بالجهاد وهو مكروه للنفوس ولكن مصلحته ومنفعته رازحة على ما يحصل للنفوس واضح الحين اذا واضح الان القضية وهذا الذي يؤكد هذا الكلام الذي قلناه هو قوله صلى الله عليه وسلم او فعل الصحابي واقرار النبي له قال يا رسول الله ارأيت ان قتلت اين انا ايش قال في الجنة في يده مال ألقاها وقال بخن بخن وقال بل راح الكرة تغير تغير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرك بما لقي الله أباك قالوا أفلا أبشرك بما لقي الله أباك قال قلت بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيى أباك فكلمه كفاحا وأحيى أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك. ليش هذا كل المقام هذا؟ ها؟ إيش؟ لا من خلف الصحابة كان مقول هو إذا قال أردت أن أطيع في معنى الكلام الربية جنة بعرجة هذه كان من معذوري من روح القتاله من معذرين. قالوا أردت أن أطيع الجنة بهذه العرجة اللي فيها خذها. فكلمه الله كفاحا فقال تمنى علي أعطك. ربي قل له كفاحا تمنى علي أعطك. قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. مع قوله تعالى كتب عليكم قتال وهو كره لكم. المقامات تتغير من بعد. المقامات تتغير. هو الآن مات في سبيل الله وأوذي وقتلوه الصحابة. قال الصحابة لما أخطأوا فقتلوه. ومع أنه أراد أن يحيى يموت مرة أخرى لعله بيد المشركين وغير ذلك الكفار في حد ذاته. قال ثانيا نعم. فقال ثانية قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. واضح؟ قال له خلاص لا يبدل مال قول لدي إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. هذا سبق أن قلت ولولا ذاك لفعلت. إنما سبق القول مني ذلك وهو قادر. ها تبو جيدا مع أن الله قادر من قادر. أولا أحياه وكلمه كفاح قادر على أن يرده لكن ما رده لا لعدم القدرة وإنما لأمر قد سبق منه سبحانه وتعالى وأنهم إليها لا يرجعون. لا نقول هنا لعدم القدرة كما يقول هل الله قادر على كذا وقادر على كذا فهو لا وإنما لأشياء فرضها أوجبها الله على نفسه وأشياء أخذها على نفسه لا لغير ذلك. معلش ما يتناقش والذي قال لهم الله موتوا ثم أحياها إيه هذا أخبر عنهم فيما سبق وما يفعلون من آيات البيان قدرة الله عز وجل في الأنبياء السابقين. معليش هو الآن إحنا نتكلم عن ماذا؟ عن ديننا ولا عن دينهم هم فيما في موسى ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. واضح الآن؟ يعني هذا في دعائكم سلام في الديانات السابقة وأما ما في عندنا نحن أنه لا يبدل القلب. واضح أخونا؟ قلنا هذا كما كانت في الديانات السابقة شرب الخمر الزواج في بالأختي كان هذا لما كان؟ كان هذا السابق لما كان؟ هذا كذا هذا هذه مثل تلك. فهمت؟ يعني هذا قول لأنه في الديانتان في الديانة في الديانة السابقة ما دام أحيا معناته هذا يبين الله قدرته بهذه الصورة لأنها معجزات هذه بالنسبة إليه. أي معجزات يعني وقعت في ديننا خلاص ما فيش من يفعل هذا. فهمت الأخ ولا لا؟ كما قلت لك غيرها من المسائل التي شرعها الله وكانت جائزة. في هابيل قتل أخوه قابيل وما حصل بينهم سبب ماذا؟ الزواج بالأخت. وفي ديننا محرم هذه لا غير ذلك. واضح الحين؟ إذن الأمر الآخر والأخير قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا رجال من لولا رجالا من المؤمنين لو أن لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يعني هذا لما أصبح قيمة الجهاد قيمة تلك المكان معروفة مع كونه كره لكم ما أصبح حب ويريد الموت في سبيل الله وتتكرر منه الأمر في ذلك من أين أتى؟ فكذلك الأمور الشرعية قد يدخل الإنسان وفي نفسه شيء لكن بعد القيام بالعمعاملات والطاعات وغيرها ولهذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني سبب لجل المحبة هو النوافل وعمله غير هذا فإذا أحببته. وهذا ما تيسر جمعه جمع ومن جهة الإيمان مش قلنا احنا في بداية دخول الإسلام لا مستحيل أن توجد المحبة مثل دخول الآن. عندنا المحبة لله محبة ماذا؟ فطرية ولا لا؟ عندما تدخل في الإسلام الآن وتسمع الآيات الكونية وتسمع إنعام الله على عباده هذه كلها وتتعلم وتتعرف على صفاته هل ستوجب له محبة ماذا؟ زيادة على ما كان عندك من المحبة الفطرية ورسوخ للقدم في طاعته وعبادته والاستقامة على دينه. وإنما هذا حصل بماذا؟ بما حصل لك من علم وإيمان بعد ذلك. واضح الحين؟ والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله يرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.